نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين، وبارك الله في الجميع وهدى وسدد لالتهاقهم. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة بسؤال أرسل به أحد الإخوة يسأل من خلاله قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هل الاستشارة تكون قبل الاستخارة؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالكم عن هل الاستشارة قبل الاستخارة؟ أولا يعني من قد يكون من اللطيف أن يعلم السائل الكريم والمستمع الكريم أن الاستخارة هي بين العبد وبين ربه، يعني مع الله، والاستشارة تكون مع أهل الرأي والصلاح. فالاستشارة مع البشر، والاستخارة مع الله عز وجل، بين العبد وبين ربه. وذكر العلم أنه يعني لم يرد نص في تقديم الاستشارة على الاستخارة والعكس، لكن اختلف العلماء بسبب تلمسهم يعني المعاني والعلل لماذا. فالرأي الأول يرون أن الاستشارة تقدم على الاستخارة، وهو منسوب لفقهاء الشافعية رحمه الله. ولهذا أنه يقول رحمه الله: اعلم أنه يستحب لمن خاطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بدينه ويثق، قال: وشاورهم في الأمر، وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار. هذا كلام النووي. والرأي الثاني يرون تقديم الاستخارة على الاستشارة، وهو منسوب أيضا لفقهاء الحنابلة. ولهذا البهوتي يقول: ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الأمر الذي يستخر فيه أو على عدمه ثم يستشير، فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله. وشيخنا الشيخ باز رحمه الله يقول بعد ذكر دعاء الاستخارة قال: فيقول هذا له دعاء الاستخارة ثم يستخير ثم يستشير. هذا رأي الشيخ. على كل حال، الذي يبدو أن الأمر فيه يعني سعة، ولهذا يعني وقد أحيانا لا يلزم الجمع بين الاستخارة والاستشارة، أحيانا قد يكون الأمر واضح تستشير فقط أو تستخير فقط، قد لا أحيانا تحتاج المجموع. لكن على كل حال يبدو يعني في بعض الأمور كما يقول بعض العلماء والفقهاء قد تكون الاستشارة أحيانا أحق بالتقديم، كما أراد أن يمضي في أمر لا يعلم عنه شيء فيستشير من هم ذو خبرة في الموضوع، ثم إذا ترد في المضي استخارة. فعلى كل حال الأمر يقدره صاحب المسألة، هل يقدم هذا أو هذا على حسب موقفه هو من تصوره للأمر أو قناعته فيه أو حسن تصوره إلى آخره. هذا هو الذي يمكن يقال، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أتكلم مع رجل بدون صورة أو صوت، فقط كلام عبر الجوال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال لا شك أنه مهم جدا، ولا سيما في وقتنا الحاضر، ويعني سهولة التواصل يعني بين الرجال والنساء عن طريق هذه الأدوات التي تيسرت وفيها إيجابيات كثيرة وخير كثير. لكن أحب أن أقول يعني تعليق العلماء تعليق لطيف جدا في عند قوله صلى الله عليه وسلم كما في عند الترمذي وهو حديث صحيح: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. قال المناوي كلام لطيف يعني وعجيب، يقول: كان الشيطان ثالثهما، يقول بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسويل المعصية. هذه الخطوات مهمة جدا، واستيعابها من قبل المسلم والمسلمة جزاهم الله خير والذين يعني يخافون حرمات الله عز وجل ويقدرون يعني خوفهم من الله وخشيتهم ومراقبة الله عز وجل لهم. فهو يقول: الشيطان ثالثهما بالوسوسة وتهيج الشهوة ورفع الحياء وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما في الفاحشة ومقدماتها. وهذا يعني أحسب أنه مهم جدا أن يستوعبه المسلم والمسلمة. وشيخ الإسلام تيمية يقول: الأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه يجوز، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها. وعلى كل حال لا شك أن الأخت الفاضلة حين تقول تكلم رجل، لا، إذا كان كلام لمصلحة، قد يكون مثلا خطبة، قد يكون بيع شراء إلى آخره، علاقة عمل سليمة، فأرجو لا حرج من هذا. لكن لا، إذا كان فيه خلوة، وإن لم يكن خلوة بمعنى خلوة جسدية، قد تكون خلوة بمعنى يكلم بعضهم كل واحد على انفراد منفردين عن الناس، فهذه تشبه الخلوة. وإذا كان خضوع في القول وفي امتداد، هذا لا يجوز، لا شك أنه يجر إلى الفتنة وإلى دخول الشيطان على النحو الذي ذكرته قبل قليل. ولهذا محادثة الرجل ومحادثة المرأة للرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية محادثة خاصة عبر مواقع التواصل فهي ذريعة الفتنة وسبب الفساد كما هو معلوم، إذا لم يكن فيها مصلحة ظاهرة. ولهذا يعني ينبغي ملاحظة هذا كله، وأن يتقي الله كل من المسلم والمسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل أرسل برسالة مطولة نوعا ما، يقول فيها فضيلة الشيخ تحية طيبة وبعد: رجل توفي وترك بيتا وليس له أولاد، له زوجة وأخت وأولاد عم، كتب في وصيته لزوجته بعد وفاته أن تعيش في البيت إلى أن يتوفاها الله، وبعد ذلك يكون البيت للأعمال الخيرية لصالح بلده، ولكن الزوجة قطعت هذه الوصية وتركت التركة تقسم حسب الشرع. السؤال الأول: هل تأثم هذه الزوجة لعدم تنفيذ وصية زوجها؟ أحد الورثة وهو من أبناء العم رفض أن يبيع نصيبه والذي يبلغ تقريبا 8.5 أمتار من إجمالي 525 متر، مع العلم أن جميع الورثة الآخرين باعوا نصيبهم وتوقف بيع هذا البيت على توقيع هذا الرجل بحجة أنه يأثم في ذلك. السؤال الثاني: هل هذا الرجل عليه إثم إذا باع نصيبه؟ للعلم أن المشتري لهذا البيت هي أخت هذا الرجل، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أولا أحب أن أقول أن يعني الوصايا هذه ينبغي ملاحظة يعني صيغها وما جاء فيها، ولا ينفرد، خاصة إذا كانوا ليسوا من طلبة العلم ولا من المختصين، أن ينفردوا بفهمها أو تنفيذها أو الجرأة على العمل بها والجرأة على يعني اقتحام ما فيها. ولهذا ما الموضوع في مثل هذا يحتاج إلى أنا في نظري والذي أراه أن تراجعوا الحقيقة يعني المحكمة أو الحاكم الشرعي، راجعوا الحاكم الشرعي يطلع على الوصية ويطلع على أحوالكم وينظر في الورثة وحصر الورثة وينظر في ما هو يعني ينبغي، وخاصة الوصية عادة يعني إذا أوصى لوارث هل يؤخذ بها ولا يؤخذ بها؟ الأصل لا يؤخذ الوصية بالوارث، والزوجة وارثة. وعلى كل حال المهم الذي أراه أن يعني تراجعوا الحاكم الشرعي ويطلع على نص الوصية وينظر في هذا الخلاف الذي بينكم، ولكي يطبق الوصية إن شاء الله على المقتضى الشرعي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: أحسن الله إليكم معالي الشيخ، هناك قريب لي دعاني لوجبة العشاء فاستحييت منه وقلت إني قد تعشيت، فهل هذا يعتبر من الكذب وماذا علي أن أفعل؟ بارك الله فيكم. هذا السؤال لطيف، وهذا يحصل كثيرا حقيقة، يعني يدعوك صاحبك وصديقك عزيز عليك، ولكن ظروفك ما تسمح أن تجيب، وتحاول فعلا يعني تتخذ أي ذرائع، لكن لا شك أن الكذب ككذب مذموم، وهو يعني يهدي النار ويهدي الفجور، ولا يعني يحسن الإقدام عليه في في في في هذا. لكن ذكر العلماء في هذا يعني مخارج، وأحسب أنها يعني جيدة، لأن الكذب في أصله أنه مفسدة، لكن أحيانا قد يعني يقبل ويحتاج إليه في بعض حال الظروف. لكن مهما كان في مثل هذا الأخ الذي دعاه يعني صديقه واستحيا منه، هو كان بإمكانه كما يعني ذكر العلماء أنه يلجأ إلى ما يسميه العلماء المعاريض، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، ولهذا من من من من اللطائف المنقولة في هذا عمر رضي الله عنه يقول: أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن الكذب؟ فإذا احتاج يذهب المعاريض. ما مع المعاريض؟ كان النخعي تابعي الإمام مشهور لا يقول لابنته أشتري لك سكرا، بل يقول أرأيت لو اشتريت لك سكرا، بمعنى نوع من التخيير، لكن ما بحيث لا يحرجها. وألطف منها إذا جاءه صاحب له يطلبه وهو داخل بيته، طبعا هو داخل البيت، إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه أو في الدار، فيقول للجارية: قولي له اطلبه في المسجد. ما تقول ليس بموجود أو موجود، لا، اطلبه في المسجد، بمعنى لا تطلبه هنا، اطلبه في المسجد. فهي لم تكذب ولم تخبره أنه موجود، وإنما صرفت الجواب إلى شيء فيه تعريض، ولم تقل ليس هنا حتى لا تكذب. وهذا معروف يعني المعاريض، ولهذا كان بإمكانك أن يعني تلجأ لمثل هذا. ولكن عموما أنا يعني أقدر حرصك على تطيب قلب صديقك وجبر خاطري، وهذا هو المطلوب، وإزالة الوحشة من النفوس، وهذا غرض شريف وصالح ومشروع. وقد تعتذر بأنك مشغول، أو أحيانا تقول أنا مرتبط، وأنت تقصد مرتبط مع أهلك مثلا، أو عند ارتباط وارتباط آخر وتقصد أمور أخرى، فبإمكانك أنت أن يعني أن تنظر في بعض المخارج التي لا يكون فيها كذب، وإنما فيه مخارج كما قلنا فيه نوع من التعريض، والذي يرفع عنك الحرج ويبقي صلتك بأخيك وطيب قلبه وجبر خاطره. وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، ما حكم رفع اليد والتأمين إذا كان الخطيب يدعو في خطبة الجمعة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا رفع الأيدي والإمام يخطب ليس واردا، ولم يثبت به سنة، بل إن الصحابة أنكروا على باسم مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة، لكن يستثنى قالوا الدعاء استسقى. الإمام إذا دعا أو استسقى في الخطبة فإنه يرفع يديه ويرفع المأمومون أيديهم، أما الدعاء المطلق هذا لا, لا, لا ترفع له الأيدي, وهذا هو الذي عليه الفتوى. وإن كان الأصل أن الدعاء ترفع له اليدان, أصل في الدعاء أنه ترفع له اليدان, لكن دعاء الخطيب بالذات قالوا لا إنه لم يرد, بل حتى الصحابة أنكروا على باسم مروان كما ذكرنا, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في رسالته: هل إذا أصبت بالزكام أصلي في البيت أم في المسجد؟ العلماء الحقيقة يعني في حديث صحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا, أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأيضا عند مسلم أن عمر رضي الله عنه خطب في الجمعة وقال: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين, هذا البصل والثوم, لقد صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما أمر به فأخرج إلى آخره, فمن أكلهما فليمتهما طبخا. فلهذا يعني قالوا إن من أكل الثوم والبصل ونحو ذلك أنه يبعد من المسجد, فإذا كان خبيثا. كذلك أيضا قالوا إذا كان إنسان مريض بمرض معدي, إذا كان مريض بمرض معدي فيعني أيضا ينبغي أن يبتعد عن الناس لئلا يؤذي المصلين, ولا مانع أنه لا يذهب إلى المسجد في سبيل أن يحافظ على صحته وعلى صحة إخوانه كزكام وسعال ونحو ذلك. ولا إذا كان لبس مثلا كمامات ونحو ذلك ويهتمنا, فهذا أيضا أرجو إذا أمكن مثل هذا فقاله حسنا حتى يحافظ على الجماعة, والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن قول الله يكتب اللي فيه الخير, ما حكم هذا القول؟ هذا دعاء ودعاء طيب, ولهذا يعني اكتب لنا الخير أينما كان, قدره لنا, يسره لنا ونحو ذلك, فهو دعاء حسن لا محظور فيه ولا يبدو يعني. ولهذا في الحديث الصحيح: اللهم أن يسألك بالخير كله عاجله وأجله ما علمته وما إلى آخره, هذا منه, ولهذا يعني لا يبدو أن هناك إشكالا في هذا الدعاء, لأنه دعاء طيب. ويعني سؤال الخير من الله عز وجل وأن يقدره وأن يكتبه, بل حتى لو قلت أن يعجله أيضا, فهذا كله حسن ظن العبد بربه, هذا كله من صوره. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام, بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا فيها مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد, إمام وخطيب المسجد الحرام, عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا, وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700700, 0534700700, هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. إلى أن نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى, نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب, برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني, تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.